إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى إلى الباب الرابع في الجزء الثاني من كتاب البيوع، الجزء الثاني الذي يتعلق بأسباب الفساد في البيوع، وذلك كما ذكرنا أن الأصل في المعاملات وفي البيوع الحل، فمن عرف أسباب الفساد واجتنبها فتكون معاملته وبيعه صحيحا. وقد ذكر أن أسباب الفساد يعني تكون في ستة أبواب. الباب الأول في تحريم عين المبيع، أي أن المبيع نفسه يكون محرما فلا يباع ولا يشترى. الثاني في الربا، والثالث في الغرر، هذا كله انتهينا منه. الباب الرابع قال في الشروط التي تؤول إلى أحد هذين، الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، إلى أحد هذين يعني إلى الربا أو الغرر. فالشرط في البيع إذا كان يؤول إلى ربا أو إلى غرر أو إلى كليهما فيكون شرطا فاسدا، فيكون شرطا فاسدا. المهم أيها الإخوة أن هذا الباب يتعلق بماذا؟ يتعلق بالشروط في البيع، وهذا باب في غاية الأهمية، لأنه كثير في واقع الناس، كثير في واقع الناس نجد أن البيوع وغيرها من المعاملات فيها شرط كذا وكذا، فلا بد من معرفة هذا الباب، وهو باب الشروط في البيع، الشروط في البيع. والمراد بالشروط ها هنا أي الشروط الفاسدة، وأما الشروط الصحيحة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، وكما أمر الله تبارك وتعالى بالوفاء بالعهود والعقود. يقول قائل: وما الأصل في الشروط؟ هل الأصل فيها الجواز أو الحل أو المنع؟ والجواب أن الأصل في الشروط الحل. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 29 صفحة 346 أن الأصل في الشروط في البيع الحل، الأصل في الشروط أنها حلال. قال: فإن القاعدة أن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، الأصل في الشروط الصحة واللزوم، أي أنه يكون شرطا صحيحا ويكون لازما. لازما لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: إلا ما دل الدليل على خلافه. إلا ما دل الدليل على خلافه. قال: وقد قيل بل الأصل فيها عدم الصحة إلا ما دل الدليل على صحته، لكن هذا قيل. قال: والأول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد دل على الوفاء بالعقود والعهود وذم الغدر والنكث. قال: ولكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطه. فالأصل في الشروط الصحة واللزوم، إلا إذا كان المشروط يخالف كتاب الله وشرطه، كما في الحديث المعروف: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ومعنى ليس في كتاب الله أي أنه يخالف كتاب الله، هذا مما ينبغي التنبه له. لا يلزم أن يكون الشرط المشروط يدل عليه الكتاب أو السنة، وإنما المهم أن الشرط لا يخالف. فإذا لم يكن يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله فهو شرط جائز. ومعنى في كتاب الله في حكم الله، سواء كان في القرآن أو في السنة. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، كتاب الله يعني في حكم الله. يقول شيخ الإسلام: وقوله ليس في كتاب الله أي ليس المشروط في كتاب الله، فليس هو مما أباحه الله كاشتراط الولاء لغير العتق والنسب لغير الوالد والوطء بغير ملك اليمين وغير ذلك. قال: وأما إذا كان نفس الشرط والمشروط لم ينص الله على حله بل سكت عنه، فليس هو مناقضا لكتاب الله وشرط. المهم أن الشرط لا يكون مخالفا. إذا كان الشرط مسكوتا عنه فلا يقال أنه أنه يخالف كتاب الله. قال: فليس هو مناقضا لكتاب الله وشرطه. فالأصل في الشروط في البيوع الحل. التنبيه الثاني أن هناك فرقا بين الشروط في البيع وشروط البيع، أن هناك فرقا بين الشروط في البيع وشروط البيع. الشروط في البيع هذا الذي نتكلم فيه، يعني الشروط التي يشترطها المشترطون. وأما شروط البيع فهي الشروط التي لا يصح البيع إلا بها، كالتراضي ومعرفة المبيع وغير ذلك. التنبيه الثالث وهو يتعلق بماذا؟ هل إذا كان الشرط فاسدا يكون العقد فاسدا؟ هذه مسألة كبيرة، والذي سيظهر منها إن شاء الله تعالى أن هناك شرطا يكون فاسدا مفسدا، يكون فاسدا مفسدا، هو في نفسه شرط فاسد وهو مفسد للعقد، وهناك شرط يكون فاسدا غير مفسد، وهذا سيتبين إن شاء الله تعالى. فأحيانا يكون الشرط فاسدا غير مفسد، وأحيانا يكون فاسدا مفسدا. ففي صفحة مثلا 332 مجلد 29 سئل شيخ الإسلام عن رجل مسلم اشترى جارية كتابية وشرط له البائع أنها طباخة جيدة وأنها تصنع الخمر والنبيذ، فهل يصح؟ فأجاب: اشتراط كونها تصنع الخمر والنبيذ شرط باطل باتفاق المسلمين. قال: والعقد مع ذلك ايش؟ فاسد. فعلم ان مثل هذا ايش؟ شرط فاسد ايش؟ مفسد. قال: والعقد مع ذلك فاسد. ثم ذكر ان العقد فاسد على القولين. قول من يقول ان الشرط يكون فاسدا غير مفسد، وقول من يقول أنه فاسد مفسد. فهذه الصورة العقد معها فاسد على القولين. قال: أما على قول من يقول إن الشرط الفاسد يفسد العقد كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين فظاهر، فعلم أن هذا المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أن الشرط الفاسد إيش؟ يفسد. قال: هذا على قول هؤلاء فالعقد إيش؟ فاسد. قال: وأما على القول الآخر فإنه لو باعها بدون شرط لم يجز أن يشتري الجارية لأجل كونها تصنع الخمر، يعني لو كانت هي تصنع الخمر وإن لم يكن هناك شرط، لو كانت هي تصنع الخمر فلا يجوز شراؤها لأنه يكون عيبا فيها. قال: فإنه لو باعها بدون شرط لم يجوز أن يشتري الجارية لأجل كونها تصنع الخمر، كما لا يجوز أن يشتري عينا ليعصي الله بها، مثل أن يشتري عصيرا ليعمله خمرا، ويشتري سلاحا ليقاتل المسلمين. أردت أن أبين أن العلماء يختلفون في هذه المسألة المهمة. الشرط الفاسد هل يكون فاسدا غير مفسد للعقد أو أنه يكون فاسدا مفسدا؟ فهذه من أهم المسائل. فهذا ما يتعلق بمقدمة مهمة لهذا الباب، وهو الشروط في البيع. الشروط في البيع. قال: والثنية. عطف الثنية على الشروط يعني من باب عطف الخاص على العام، لأن الثنية من الشروط، لأن الثنية من الشروط، والثنية هي الاستثناء. أبيعك هذه الدار على أن أسكنها شهرا، فهذه ثنية، هذه ثنية على أن أسكنها شهرا. فإذا عطف الثنية على الشروط يعني هو من باب عطف الخاص على العام، فالثنية من الشروط. فهذا الباب أيها الإخوة يتعلق بالشروط في البيع، والمراد بالشروط ها هنا أي الشروط الإيش؟ الشروط الفاسدة، لأن الجزء الثاني كله في ماذا؟ في أسباب الإيش؟ في أسباب الفساد في البيوع. إما أن يكون المبيع محرما، وإما أن يكون المعاملة ربوية أو فيها غرر أو فيها شرط إيش؟ أو فيها شرط فاسد، فهذه أسباب الفساد في البيوع. قال: وهذه البيوع الفساد التي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قبل الغرر تقول أو الربا، حيث أنه ذكر هذا في تقسيم الأبواب، قال الشروط التي تعود إلى إيش؟ إلى واحد منهما أو لمجموعهما، لما قال الربا والغرر، ثم قال الباب الرابع الشروط التي تعود إلى ماذا؟ إلى واحد منهما، يعني إلى الربا أو إلى الغرر أو لمجموعهما. فالشرط إذا كان يتضمن غررا، يتضمن ربا، أو يتضمن ربا أو غررا، أو يتضمن ظلما، أو يتضمن فسادا، أي شرط فاسد. قال ولكن لما تضمنها النص وجب أن تجعل قسما من أقسام البيوع الفاسدة على حدة. يريد أن يقول هذه الشروط إما أنها ترجع إلى الربا، وإما إلى ليش؟ إلى الغرر. طيب نحن درسنا الربا والغرر، ما كان في داعي لهذا الباب، فلماذا أفرده بالذكر؟ قال لأن النصوص تضمنت هذا القسم، النصوص تضمنت هذا القسم وهو الشروط في البيوع. قال والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب، يعني في باب الشروط، ثلاثة أحاديث. ما أحسن هذا، هذا معهود من ابن رشد رحمه الله أنه يذكر لك أصول الباب، والمراد بالأصول يعني الأدلة. قال أحدها حديث جابر، تقول وحديث جابر فيه إثبات الشروط. قال ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره إلى المدينة. من الذي شرط على هذا النص؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ وشرطت، فيكون جابر هو الذي اشترط. تقول وهذا كله صحيح. حديث جابر أخرجه البخاري في 25 موضع، حديث جابر في بيع جمله أخرجه البخاري في 25 موضع، وفي كتاب الشروط بين اختلاف ألفاظه، وسنقرأه إن شاء الله تعالى. أو نعجل به الآن، ذكر هذا في كتاب الشروط الباب الرابع، في كتاب الشروط الباب الرابع قال باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. لماذا قال إلى مكان مسمى؟ لأن هذا شرط واستثناء، وسيأتي النص على أن المستثنى لابد أن يكون إيش؟ معلوما. فالبخاري قال إلى مكان مسمى، أبيعك هذا البعير على أن أركبه إلى مكان كذا وكذا، فهذا هذه ثنية، هذا شرط. ثم ذكر الحديث وفيه قال جابر فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فاستثنيت، هذا يدل على أن الشرط استثناء، والاستثناء إيش؟ شرط. قال فاستثنيت حملانه إلى أهلي، هذا في طريق. في طريق أخرى قال جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظهره إلى المدينة، فيكون من الذي يعني أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفقرني، بعضهم قال هذا اللفظ يدل على أن هذه هبة وليست إيش؟ وليست شرطا، لأنه قال أفقرني. وفي طريق أخرى قال فبعته على أن، على أن هذا إيش؟ شرط. فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. في بعض في رواية أخرى قال ولك ظهره إلى المدينة. بعضهم قال هذا اضطراب، والحقيقة أن هذا ليس اضطرابا أبدا، بل فيه أن جابر طلب هذا الإيش الشرط فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه، ما في اضطراب. قال ولك ظهره إلى المدينة. في رواية أخرى عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. في رواية أخرى عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. في رواية أخرى أفقرناك ظهره إلى المدينة. في رواية أخرى تبلغ عليه إلى أهلك. قال أبو عبد الله وهو البخاري بعد أن ذكر هذا قال الاشتراط أكثر وأصح عندي. الاشتراط أكثر يعني من حيث الإيش؟ الرواية، وأصح عندي. فإذا هذا الحديث الاستدلال به على الشرط والاشتراط في غاية الوضوح. وأجاب الحافظ ابن حجر عن الذين قالوا بالاضطراب، قال قوله الاشتراط أكثر وأصح عندي أي أكثر طرقا وأصح مخرجا، وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة، هل وقع الشرط في العقد عند البيع أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية. فبعضهم قال عارية وبعضهم قال إيش هبة وليس إيش وليس شرطا. قال وأصرح ما وقع في ذلك يعني من الاشتراط رواية النساء المذكورة، لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن عيينة، وحماد أعرف بحديث أيوب من سفيان. والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم، وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح. قال ويترجح أيضا بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ فتكون حجة، وليس رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره، لأن قوله لك ظهره وأفقرناك ظهره وتبلغ عليه قال هذا كله لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. رحمة الله على الحافظ بهذا التقرير. قال مثل هذا أفقرناك تبلغ عليه لك ظهره، قال هذا لا يمنع أن الاشتراط وقع إيش قبل ذلك. ثم قال حافظ ابن حجر وما جنح إليه المصنف وهو البخاري من ترجيح رواية الاشتراط هو الجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث، لأنهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إذا وقع فيه الاختلاف إلا إذا تكافأت الروايات، وهو الإيش المضطرب. فهم لا يتوقفون عن تصحيح المتن إلا إذا تكافأت الروايات. قال وهو شرط الاضطراب الذي يرد به الخبر، وهو مفقود هنا مع إمكان الترجيح. قال ابن دقيق العيد إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات، أما إذا وقع الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر عددا أو أتقن حفظا فيتعين العمل بالراجح، إذ الأضعف لا يكون مانعا من العمل بالأقوى، من العمل بالأقوى. طبعا نحن ذكرنا كل هذا لأنه سيأتينا أن الشافعي رحمه الله رد هذا الحديث بالإيش؟ بالاضطراب، رد هذا الحديث بالاضطراب. فهذا أحد يعني الأحاديث في هذا الباب، وهو حديث جابر، وقد عرفت أن الاشتراط فيه أصح وإيش وأقوى، ففيه إثبات الشروط، لأن من العلماء أيها الإخوة من إذا وجد البيع أو المعاملة اشتملت على شرط فيبطل ليش؟ فيبطل البيع. لماذا؟ يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وإيش؟ عن بيع وشرط، فيبطلون البيع لأجل ليش؟ لأجل الشرط. فهذا الحديث حديث جابر أصل في إثبات الشروط. قال والحديث الثاني حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وعرفنا ليس في كتاب الله معناه يعني كل شرط ليس في كتاب الله يعني يخالف كتاب الله، ليس في كتاب الله معناه يعني يخالف كتاب الله فهو باطل. ولو كان 100 شرط. حديث جابر فيه ماذا؟ فيه إثبات الشروط. وحديث عائشة في قصة بريرة فيه ماذا؟ إثبات الشروط الصحيحة وإبطال الشروط الإيش؟ الفاسدة. هذا الحديث حديث بريرة تبحر شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى مجلد 29 صفحة 337 في بيان مباحثه، وأقتصر فيها على أمر واحد. تعرفون قصة بريرة طبعا لما كاتبت أهلها، لما كاتبت أهلها على أنها إذا يعني دفعت ما عليها من النجوم والأقساط فإنهم يعتقونها، فجاءت بريرة إلى عائشة لتساعدها في كتابتها، فقالت عائشة رضي الله عنها أعطيك على أن يكون الولاء لي، الولاء لي، الولاء لها، يعني إذا ماتت بريرة فعائشة أولى الناس، أولى الناس بها أي بميراثها، هذا معنى الولاء. فأبى أهلها إلا أن يكون الولاء إيش؟ الولاء لهم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، إنما الولاء لمن أعتق، يعني الذي دفع ليش الدراهم، وعائشة هي التي دفعت الدراهم والدنانير، فيكون الولاء لها. فشيخ الإسلام يعني نبه على شيء مهم، وهو ماذا؟ أنه إذا جاءك إنسان يعاملك معاملة واشترط عليك شرطا باطلا وهو يعلم أنه إيش؟ وهو يعلم أنه باطل، فلك أن تعطيه هذا ليش؟ هذا الشرط، لكن لا يلزم ليش؟ لا يلزم الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء، ثم أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. لماذا؟ قال شيخ الإسلام لأنهم كانوا يعلمون ببطلان ليش؟ ببطلان الشرط. قال وأما إذا كان لا يعلم ببطلان الشرط فيكون بالخيار. هذا الذي نبه عليه الشيخ في صفحة 300 37. بعد أن ذكر كلاما طويلا قال: إن كان المشترط عالما بالتحريم فهذا لا يضر المشتري ويصير البيع لازما. إن كان المشترط، يعني المشترط الشرط الباطل، عالما بالتحريم فهذا لا يضر المشتري ويصير البيع لازما. قال: وإن كان المشترط لا يعلم، لا يعلم أن هذا الشرط باطل، قال: فلا يكون البيع في حقه لازما ولا يكون باطلا. فلا يكون البيع في حقه لازما ولا يكون باطلا. ويمكن أن ترجع إلى بقية مباحث الحديث، لكن أردت أن أنبه على هذا الشيء المهم. يعني ربما في المعاملات الموجودة الآن بعض الناس يشترط عليك شرطا ولا تتم لك المعاملة إلا بأنك تعطيه ليش؟ تعطيه الشرط، وهو يعلم أنه شرط ليش؟ شرط باطل، أعطيه الشرط لكن يكون هذا الشرط باطلا ولا يلزمك ما شرطته له. نعم. فهذا ما يتعلق بالحديث الثاني. قال: والثالث وفيه النهي عن الشروط. فتأمل حديث جابر الأول فيه إثبات الشروط مطلقا، وحديث جابر الثالث فيه النهي عن الشروط، وحديث عائشة في قصة بريرة فيه ماذا؟ إثبات الشروط الصحيحة وإبطال الشروط الإيش؟ الفاسدة. قال: والثالث حديث جابر، حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. المحاقلة يعني بيع الزرع بالحب، يعني بيع الرطب باليابس، إذا كان في الحب يسمى إيش؟ محاقلة، وإذا كان في الثمر يسمى مزابنة. نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. المخابرة يعني زرع الأرض بشيء مما يخرج منها، والمعاومة، المعاومة بيع الأعوام، بيع السنين. والثنيا، هذا هو الشاهد، والثنيا، الثنيا يعني الاستثناء، وقد عرفنا أن الاستثناء من الشروط. ورخص في العرايا الرجل يكون عنده التمر اليابس من العام الماضي فيريد أن يأكل رطبا، فله أن يشتري بهذا التمر رطبا، مع أن هذا من المزابنة لأنه بيع الرطب ليش؟ باليابس، لكنه رخص فيه للحاجة في أقل من إيش؟ من 5 أوسق. هذه رخصة، ما أحسنها، هذا أكبر رخصة، فيما دون 5 أوسق له أن يشتري رطبا بالتمر اليابس الذي عنده، فهذا مرخص فيه. الشاهد من الحديث ماذا؟ النهي عن الثنيا. قال: وهو أيضا في الصحيح خرجه مسلم. فحديث جابر الأول خرجه الشيخان، وحديث برير رواه الجماعة، وحديث جابر الثاني رواه مسلم. فهذه أصول هذا الباب: حديث فيه إثبات الشروط، وحديث فيه النهي عن الشروط، وحديث فيه إثبات ونهي. ومن هذا الباب، يعني مما يدخل في هذه الأحاديث أيضا، ما روي عن أبي حنيفة أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. عرفنا أن هذا الحديث حديث ضعيف جدا، ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. برقم 491. والصحيح نهى عن شرطين في بيع. الصحيح في اللفظ نهى عن شرطين في بيع. هذا في الإرواء 1305. وعرفنا أيضا أن معنى نهى عن شرطين في بيع هو تماما نهى عن بيعتين في إيش؟ في بيع. نهى عن بيعتين في بيع. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رشد تجاه هذه الأحاديث: فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط. في بيع وشرط يعني اختلفوا في الشروط في البيع. فقال قوم، هذا القول الأول: البيع فاسد والشرط فاسد. البيع فاسد والشرط فاسد، فأبطلوا البيع بسبب ليش؟ بسبب الشرط. أي شرط؟ أي شرط. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة. الشافعي وأبو حنيفة. القول الثاني: وقال قوم البيع جائز والشرط جائز. هذا طرف، البيع جائز والشرط جائز. وممن قال بهذا القول ابن أبي شبرمة، ويقال أيضا ابن شبرمة، هذا صحيح وهذا صحيح. وابن شبرمة من فقهاء الكوفة، توفي سنة 44 من الهجرة. قول الثالث: وقال قوم البيع جائز والشرط باطل. فيكون الشرط إيش؟ فاسدا غير مفسد. وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى الفقيه محمد، محمد ابن أبي ليلى. وأما المحدث فهو عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى الفقيه توفي سنة 48. القول الرابع: وقال أحمد البيع جائز مع شرط واحد، وأما مع شرطين فلا. وهذا ليس هو المقصود بالحديث. فالإمام أحمد نهى عن شرطين في بيع، قال الإمام أحمد فإذا كان شرط واحد جاز، وإذا كان شرطان لا يجوز. نقول قد يكون شرطا، قد يكون شرط واحد ويكون فاسدا مفسدا. نعم. قال: فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط، فقد عرفت ما فيه. ولعموم نهيه عن الثنيا، فهؤلاء أخذوا بحديث إيش؟ بحديث جابر الأخير، عموم النهي عن إيش؟ عن الثنيا، لأن الثنيا شرط. ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث إيش؟ عندكم جابر؟ أي أنا متعجب، عمر ليس له حديث في هذا الباب، فالذي يظهر والله أعلم أن حديث جابر، حديث جابر الأول. ومن أجازهما جميعا أخذ بحديث جابر الذي ذكر فيه البيع والشرط. ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث إيش؟ بريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل إيش؟ أبطل الشرط. ومن لم يجز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث إيش؟ عمرو بن العاص، لا عبد الله، بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، خرجه أبو داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا يجوز شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس هو عندك. هذا الحديث في الإرواء كما ذكرنا 1305. وقال الشيخ الألباني حسن، وهو في صحيح الجامع أيضا 6959. قال وأما مالك، أما مالك هذا القول ليش الخامس، فإذا قال قوم وقال قوم وقال قوم وقال أحمد الآن الخامس وأما مالك، فهذا كله يذكر اختلاف العلماء تجاه هذه الشروط. قال وأما مالك وتوسع جدا في نقل مذهبه. قال وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام، أول ما تلاقي التقسيم فاعلم أن هذا هو ليش هو الصحيح، لأن طالما الأحاديث الباب في جملة أحاديث وتحتاج يعني جمعا فلا يجمع بينها إلا بليش إلا بالتقسيم. قال وأما مالك فالشروط عنده تنقسم ثلاثة أقسام، شروط تبطل هي والبيع معا، كالذي يقول أبيعك هذه الجارية على ألا تطأها، فهذا شرط مخالف لمقتضى ليش لمقتضى العقد، فالشرط باطل والبيع باطل. شروط تبطل هي والبيع معا. الثاني وشروط تجوز هي والبيع معا، إذا لم يكن شرطا مخالفا لكتاب الله أي لحكم الله. قال وشروط تبطل ويثبت البيع، يعني يبطل الشرط ويثبت ليش البيع. نعم، وهذا التقسيم هو الذي تدل عليه هذه الأحاديث. قال وقد يظن أن عنده قسما رابعا، يعني في تقسيم الشروط، وهو أن من الشروط ما إن تمسك المشترط بشرطه بطل البيع. أيوه، إذا المشترط تمسك بالشرط يبطل البيع. لماذا؟ لأنه لا يتمسك بالشرط إلا إذا كان هناك يعني تعدي واعتداء أو ظلم للطرف الآخر. قال وإن تركه جاز البيع. طيب، الآن هذه الأقسام الأربعة كيف نميز بينها وما هو الضابط للتمييز بينها؟ يقول ابن رشد وإعطاء فروق بينة في مذهبه بين هذه الأصناف الأربعة عسير. فإذا يعني التماس ضابط للفرق بين هذه الأقسام الأربعة يكون عسيرا، وقد رام ذلك أي طلبه كثير من الفقهاء. قال وإنما هي راجعة إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهما الربا والغرر، وإلى قلته، وإلى التوسط بين ذلك، أو إلى ما يفيد نقصا في الملك. يريد أن يقول دوما ننظر إلى إيش؟ إلى مقدار الربا ومقدار ليش الغرر، قد يكون كثيرا قليلا، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا وقد يكون ايش متوسطا. قال فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط، يعني إذا كان الشرط يتضمن ربا كثيرا أو غررا كثيرا يبطل الشرط ويبطل ليش البيع، وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها، وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع. إذا كان الشرط يتضمن ربا أو غررا متوسطا فإنه يبطل ليش يبطل الشرط ويجوز البيع. قال ويرى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهب. نقول نعم، لأنه أخذ فقه البيوع عن سعيد بن المسيب الذي هو أفقه الناس في البيوع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال إذ بمذهبه، وهم لماذا يرون أن مذهبه أولى؟ قال إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلها، صحيح؟ طالما أن عندنا أحاديث ظاهرها التعارض فلا يمكن الجمع بينها إلا بمثل هذه التقاسيم. ولذلك تجد الفقهاء يقولون والمسألة فيها إيش؟ ها؟ فيها تفصيل. عندما تكون الأدلة متعارضة في الظاهر يقولون والصواب ليش؟ التفصيل في المسألة. قال: إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلها والجمع عندهم أحسن من الترجيح. قال: وللمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك تفصيلات متقاربة. فإذن هم المتأخرون في المذهب لهم تفصيلات تتعلق بهذه الشروط. قال: وأحد من له ذلك جدي. جده وهو من؟ هو محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد. فجده اسمه على اسمه محمد بن أحمد ابن محمد بن أحمد ابن رشد. فجد هذا الذي يسمى ابن رشد الإيش؟ الجد. وهذا يسمى ابن رشد الإيش؟ الحفيد. جده توفي 520 وابن رشد صاحبنا توفي 590. قال: وأحد من له ذلك جد والمازري. المازري توفي 536 والباجي أبو الوليد توفي 474. قال: وتفصيله في ذلك أن قال: إن الشرط في المبيع يقع على ضربين أولين. قوله أولين يعني من جهة التقسيم، يعني أول ما نقسم الشروط نقسمها إيش؟ قسمين. هذا معنى ضربين أولين. فأنت تقسم فتقول الشرط في البيع وفرح فرعين، أحدهما الفرع الأول بعد انقضاء الملك، يعني أن يقع الشرط بعد انقضاء ليش؟ بعد انقضاء الملك. والفرع الثاني في مدة الملك، أن يقع الشرط في مدة الملك. طيب، الفرع الثاني الذي هو في مدة الملك فرعه ثلاثة أفرع. الفرع الأول أن يشترط منفعة لنفسه، اكتب منفعة لنفسه. الشرط الثاني أو الفرع الثاني أن يشترط منعا من تصرف، منعا من تصرف، وفرعه فرعين عام خاص. بعدين نرجع للفرع الثالث أن يشترط معنى في المبيع، أن يشترط معنى في المبيع وفرع فرعين. الفرع الأول أن يكون من معاني البر، يعني أشترط عليك شرطا فيه نوع من البر، والثاني ليس فيه شيء من البر. ثم فرع من معاني البر فرعه فرعين، من معاني البر فرعه فرعين، الفرع الأول معجل والثاني مؤخر. خلي الخريطة أمامك فعندما نقرأ تعرف حكم كل نوع. قال: إن الشرط في المبيع يقع على ضربين أولين، أحدهما أن يشترطه بعد انقضاء الملك، يعني بعتك بيعا وأنت ملكته وبعد أن ملكت أشترط عليك. قال: مثل من يبيع الأمة أو العبد ويشترط أنه متى عتق كان له ولاؤه دون المشتري. لماذا كان هذا بعد انقضاء الملك؟ لأنه قال متى إيش؟ متى عتق. والعتق إنما يكون إيش؟ بعد ذلك، يعني بعد الملك. ويشترط أنه متى عتق كان له ولاؤه دون المشتري. فمثل هذا قالوا يصح فيه العقد ويبطل الشرط لحديث بريرة. فإذا هذا اللي هو بعد انقضاء الملك الشرط يكون ايش؟ باطل، فنضحط على علامة غلط، هذا حكمه. الشرط في المبيع بعد انقضاء الملك هذا شرط باطل ويبقى العقد صحيحا. قال: والقسم الثاني أن يشترط عليه شرطا يقع في مدة الملك، في مدة ملكه. وهذا قالوا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، اللي هي ثلاثة أفرع. إما أن يشترط في المبيع منفعة لنفسه، وإما أن يشترط على المشتري منعا من تصرف عام أو خاص الثالث، وإما أن يشترط إيقاع معنى في المبيع. وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، شوف لما تكون عندك الخريطة يصبح الكلام سهل. وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يكون معنى من معاني البر، والثاني أن يكون معنى ليس فيه من البر شيء. بعد أن قسم الآن يعطيك الأحكام. فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع، مثل أن يبيع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر وقيل السنة، فذلك جائز على حديث جابر. هذا نحط عليه علامة صح، منفعة لنفسه نحط علامة صح، بس بشرط أن تكون إيش؟ يسيرة. ما يقول له أبيعك هذا الدار وأسكنها 15 سنة 10 سنوات، يعني شو الفائدة؟ نعم. قال: وأما أن يشترط منعا من تصرف خاص أو عام فذلك لا يجوز، لأنه من الثنيا، مثل أن يبيع الأمة على أن لا يطأها أو لا يبيعها، على أن لا يطأها أو لا يبيعها، هذا منع من التصرف، هذا لا يجوز. طيب بالنسبة للثنية نسينا أن نذكر إيش؟ طبعا هذا لفظ مسلم في حديث جابر، والثنية تقول عند الترمذي والنسائي: إلا أن تعلم. هذه الزيادة صحيحة في حديث جابر، نهى عن الثنية إلا أن إيش؟ إلا أن تعلم. فإذا كانت الثنية معلومة فهي جائزة، فيكون المنهي عنه من الثنية الثنية ليش؟ المجهولة. إلا أن تعلم هذا صحيح، تعليقات الحسان برقم 4950. طيب نعود مرة أخرى. قال: وإما أن يشترط معنى من معاني البر مثل العتق، يعني أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه، فهذا معنى من معاني البر. قال: فإن كان اشترط تعجيله جاز عنده، وإن تأخر لم يجز لعظم الغرر فيه. نعم. فإذا من معاني البر نحن فرعناه إيش؟ معجل ومؤخر. فإن كان معجلا جاز، وإن كان مؤخرا لم يجز. قال: وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العتق، بشرط العتق المعجل، قال الشافعي، فالشافعي قال بإيش؟ قال بهذا، إجازة البيع بشرط العتق المعجل، على أن من قوله منع بيع وشرط، مع أن الشافعي يمنع ليش؟ الشروط. قال: وحديث جابر عنده مضطرب اللفظ. تقول: انظر الجواب على هذا في كتاب الشروط، صحيح البخاري كتاب الشروط الباب الرابع، وقد ذكرنا أن هذا ليس اضطرابا قادحا. الاضطراب القادح هو الذي تتعادل أوجه روايته. قال: لأن في بعض رواياته أنه باعه واشترط ظهره إلى المدينة، وفي بعضها أنه أعاره. بماذا أجاب الحافظ ابن حجر؟ قال: لأن قوله لك ظهره وأفقرناك ظهره وتبلغ عليه لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. فهذا رد من؟ رد الحافظ ابن حجر، مع أنه إيش؟ مع أنه شافعي. قال: لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك. ورواية النساء، ورواية النساء ها؟ أعاره؟ نعم، في رواية النسائي قال الشيخ الألباني إيش؟ ضعيف الإسناد منكر المتن. في أي؟ هذا في صحيح النسائي. على كل حال، حتى ولو هذا كله لا يمنع ليش؟ لا يمنع الاشتراط، لأنه أنا إذا اشترطت عليك شيء وأنت وافقت فيصبح بمثابة ليش؟ يعني الإعارة والهبة، طالما أنك وافقت على الشرط. على كل حال، قال: ومالك رأى هذا من باب الغرر اليسير فأجازه في المدة القليلة ولم يجزه في المدة الكثيرة. وأما أبو حنيفة فعلى أصله في منع ذلك، وهو إيش؟ أنه لا يجوز الشروط. قال: وأما إن اشترط معنى في المبيع ليس ببر، مثل ألا يبيعها، مثل ألا يبيعها بالنسبة لي الأمة، فذلك لا يجوز عند مالك. وقيل عنه: البيع مفسوخ، البيع مفسوخ. وقيل: بل يبطل الشرط فقط. فإذا هذا مما يعني هذه الصورة اختلف قوله فيها. نعم، لكن هو أراد هنا يعني أن هذا شرط ليس من البر في شيء. قال: وأما من قال له البائع، وأما من قال له البائع، يعني أنا بعتك سيارة مثلا ثم قلت لك متى جئتك بالثمن، يعني بعتك السيارة وأنت أعطيتني ليش الثمن، فأقول لك متى جئتك بالثمن رددت علي ليش المبيع. لماذا ذكر هذا؟ لأن هذا قريب من الذي إيش؟ من الذي قبله، الذي قبله ألا يبيعها. فأنا إذا قلت لك متى أتيتك بالثمن رددت علي المبيع، هذا معناه أنك إيش؟ أنك لا تبيع، فهذا قريب من الذي قبله، من أجل هذا ذكره. قال: فإنه لا يجوز عند مالك. تقول هذه الصورة: أبيعك الشيء وأقول متى أتيتك بالثمن رددت عليه المبيع، تقول هذا لا يجوز عند جميع الأئمة. قال: فإنه لا يجوز عند مالك. تقول: بل عند جميع الأئمة، ويسمى هذا بيع الأمانة وليس بأمانة. انظر الفتاوى 334 قال شيخ الإسلام: وما يظهرونه من بيع الأمانة الذي يتفقون فيه على أنه إذا جاءه بالثمن أعاد إليه المبيع هو باطل باتفاق الأئمة، سواء شرطه في العقد أو تواطأ عليه قبل العقد على أصح قولي العلماء، فهذا يسمونه إيش؟ بيع الأمانة، لأنه كأنه يشرط عليه أنه لا يتصرف ليش في المبيع. الرهن ربما يأتي شيء آخر الآن. قال فإنه لا يجوز عند مالك لأنه يكون مترددا بين البيع والسلف، يكون مترددا بين البيع وليش والسلف، لأن ما حدش عارف هذا باع ولا إيش ولا تسلف هذا المبلغ الذي جعله ثمنا لليش للسيارة، لأنه يكون مترددا بين البيع والسلف. إن جاء بالثمن كان إيش كان سلفا، وإن لم يجي كان إيش كان بيعا. قال واختلف في المذهب هل يجوز ذلك في الإقالة أم لا، هل يجوز ذلك في الإقالة أم لا، الإقالة اللي هي فسخ البيع. فمن رأى أن الإقالة بيع فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع، ما يفسخ سائر البيوع. ومن رأى أنها فسخ فرق بينها وبين البيوع. واختلف أيضا في من باع شيئا بشرط أن لا يبيعه حتى ينتصف من الثمن، يعني أبيعك الشيء وأقول لك لا تبيعه حتى تعطيني ليش حتى تعطيني الثمن. فقيل عن مالك هذا القول الأول يجوز ذلك لأن حكمه حكم الرهن، لأن حكمه حكم الرهن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن هو المبيع أو غيره. القول الثاني وقيل عن ابن القاسم لا يجوز ذلك لأنه شرط يمنع المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة التي لا يجوز للبائع اشتراط المنفعة فيها، المدة الطويلة يعني، فوجب أن يمنع صحة البيع. ولذلك قال ابن المواز إنه جائز في الأمد الإيش في الأمد القصير. نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.